لما البخاري وجد تباين المواقف ما بين عائشة رضي الله عنها وحكاية عمر الحديث وابن عمر وبقية الصحابة، قال: باب الميت يعذب ببكاء أهل عليه إذا كان ذلك من سنته، أوصى بذلك. القيد الذي حل المسألة. بالضبط، القيد الذي حل المسألة. وأورد ما أوردت عشاء في الحجاج، قال: قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طب إزاي؟ طب أرى واحد مات هما بيصرخوا عليه وشق الهدوم ويا جمل يا سبع يا الكلام ده، طب هو مال؟ لا تزر وزارة وزارة أخرى، اللي عمل المخالفة واللي شيل التبع بتاعتها، لكن واحد ميت ما عملش حاجة. قال لك: إذا مات فلم يوصي يؤاخذ، المفروض لما يكون حاسس أن أجله سيقترب أو بدون ما أجله يقترب. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فالمفترض ان اي واحد حتى في حال صحته يجمع اولاده واهله، يقول: يا جماعه انا لو مت طبعا ما اردت تطفي من بوقك يومي قبل يومك، والكلام اللي بيتقال زي ده الكلام ده صح، تطفي من بوقك وهتفعل عليها برضه ما خطرش على بالي المعنى الرائق ده، انت غواص. ف هي اللي هتغوص بعد كده في بحر الله. فيقول لهم: يا جماعه تعملوش كذا والكلام ده، اللهم اني بلغت. خلاص قال الوصيه بتاعته او يكتبها، وده الاوقع ان يكتب وصيته. انما لما يوصي بقى: يا جماعه انا لو مت هاتوا فرقه كذا الوليه اللي بتلطم في اخر الشارع وخلوها تلطم عليا وتصرخ وتقول: يا جامع يا سابع يا سابع الكلام ده، النائحه اللي كانوا بيستاجروها عشان تسعد اهل الميت بالنواح والجنازه حاميه نعم، والجنازة حامية كمان، والجنازة حامية والميت ما يستاهلش حاجة. هذا الميت لا يستحق ولا هذا اللطام والعزاء يعني. ما هو اللطام مستأجر مدفوع الأجر. حتى زمان يعني كما قال: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. إذا واحد قال لمراته هذا الكلام: انعيني بما أنا أهله، أتي ناسي واتكلموا عن مآثري والكلام ده، فأوصى بذلك. طبعا ده هو ده هو هذا عين من يراضي، هذا هو الحديث. إنما يعذب الميت بكاء أهله عليه. ليه؟ لأن هذا صار من جملة عمله. ما نقدرش نقول لا تزر وزارة وزارة أخرى، صح، بل لا تزر وزارة وزارة أخرى إذا لم يوصي بذلك. أما إذا أوصى بذلك فصار جزءا من عمله، كما قال تعالى: ولا يحملن أوزارهم وأوزار مع أوزارهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فأنا عايز أقول معارضة الصحابة لهذا الأمر إنما كان بالضبط كده لسبب. يظهر نص من النصوص اتبع هذا النص وراء أن هذا يقيد هذا أو يخصص هذا أو يبين ما أجمل في هذا، فهو إذا ترك نصا إنما تركه لنص آخر وكله عن النبي كما عليه الصلاة والسلام. كما كان الخلاف المشهور إنما الماء من الماء، وقضية أيضا نعم عشرات القضايا، واللي عايز يشوف مثل هذا يرجع إلى كتاب الزركشي الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنها رضي الله عنهم. فجاب الزركشي كل ما وقع تحت يده سواء صح أو لم يصح، يعني مما استدركته عائشة على كبار الصحابة بدءا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره حتى آخر الصحابة. فده كل يدل عليه في تعارض في الأحاديث أو في النصوص، تعارض ظاهري ما بين النصوص التي ظهر تعارض. فعائشة رضي الله عنها تعارض وتقول: إنما هذا يعارض كذا، وإنما هذا الذي صح من هذا وهذا. والصحابة كانوا أيضا يعارضونها، والصحابة كانوا يعارضوا بعضهم بعضا فيما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية أو بعض المعاني التي تؤخذ من الأحاديث، ولكن في النهاية كان كله تعاطي مع طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيش حد منهم يمكن أن يترك النص لهواه. يعني قصة الوضوء مما مست النار اللي كان جرت بين ابن عباس وابن عباس، ابو هريره بيقول: اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. ابن عباس قال: يا ابا هريره، اتوضأ من طعام اجدوه في كتاب الله حلالا؟ فقبض ابو هريره ملأ يده بالحصى وقال: اشهد على هذا الحصى. افلا نتوضأ من الحميم؟ افلا نتوضأ من الحميم يا ابا هريره، يعني الماء المتسخن على النار مثلا.